أبشدك يا من عينيك في السحاب، بالله من فوق السحاب ما ريتني، وجهي من الأحزان والضيق الشحاب، جرحتني بيدك ولا داويتني، وشلون تعاشدني كذا وشلون أحاب، وأنت الذي ولعتني وغويتني، وانا الذي جيتك وانا صدري رحاب، وازعلتني منك ولا راضيتني، والحين تتأسف وتبغى تنسحب، ليتك على وجهك ذا خليتني، لا تنسحب وانت من اول من سحب، تقول أحبك وأنت ما حبيتني، تقول أحبك وأنت ما حبيتني، تقول أحبك وأنت ما حبيتني.